اختلف بعض أهل العلم في قول هؤلاء مسهم النساء هل هو الجماع وإلا اللمس. فكان ابن عباس رضي الله عنه لما يقول له التلاميذ المراد من الملامسة هنا المس باليد، فيغلق أذنيه بأصبعيه ويقول إنه الجماع، المراد من الملامسة هنا الجماع، في عبارة أخرى نستحي المنطق بها، كان ابن عباس يقولها والعوام عندنا يقولونها. تبهتم؟ ما يدي يسمع هذه اللفظة فيغلق أذنيه ويتكلم حتى يعلم السائل، ما يدي أن يسمع هذه الكلمة الفاحشة. أو لامستم النساء أي جامعتمون. أما لمس المرأة ينقض الوضوء، عرفتم ما يوجب الغسل، ينقض الوضوء. وهناك مسألة لطيفة إذا أمكنكم فهمها وحفظها، يقولون إن قصد اللذة فلامس لأجل يتلذذ، بطل وضوءه وجد اللذة أو لم يجد، لأنه قصد، قصد ولم يجد بطل وضوءه، ما قصد اللذة ولكن لما لمس وجد انتقض وضوءه، لم يقصد ولم يجد لم ينتقض وضوءه، ما قصد اللذة ولا أراده ولا وجدها كيف ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض أبدا. لكن إذا قصدها وأرادها انتقض وضوءه ولو لم يجدها، ما أرادها ولا إذا نقض وضوءه، ما أراد ولكن لما لمس جاءت وحصل الانتعاش الباطني، يبقى الوضوء إلى يذوب؟ يذوب. متى يجب الوضوء من اللمس؟ إذا قصد ووجد. ثبتم؟ وجد ولم يقصد، ولا يجد يجب على الوضوء إذا لم يقصد ولم يجد. وهنا أو لامستم النساء يراد به الجماع، يعني كلام على ماذا؟ على الجنابة ولا لا؟ أما نواقض الوضوء ستأتي في سورة المائدة. قال فلم تجدوا ماء تغتسلون به فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد ما صعد على الأرض. وهنا ندعو دائما للاجتماع وننهى عن الفرقاء، من أهل العلم من يقول لا يصح التيمم إلا بالتراب، تبهتم؟ ومنهم من يقول كل ما على الأرض صعد عليها تيمم عليه. ونحن نقول إن وجدت التراب ففضله وآثره، وإن لم تجد إلا صخور حجارة حصى رمال تيمم. فهمتم؟ ولا تقول أنا مذهبي كذا. الأفضل أن تتيمم على التراب، فإن لم تجده الأرض كلها سبخة أو رمال أو كذا، ما تتيمم لأنك ما وجدت التراب. ومع أن اللفظ واضح صريح الصعيد ما صعد على الأرض من وجهها، فتيمموا صعيدا طيبا. وهل الصعيد الطيب بمعنى يؤكل؟ الطيب هنا الطاهر النقي، انتبهتم؟ لا بد أن تكون أن يكون التراب نقيا، فإن كان في التراب مكان بول وإلا عذرة جافة يجوز؟ ما يجوز، لأنك تمسح وجهك الطاهر فكيف تمسحه بتراب نجس أو تتأذى به؟ هذا من رحمة الله وإلا صعيدا طيبا أي طاهرا نقيا. كيف نمسح؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذن كيفية التيمم لها صورتان عن الصحابة والرسول وإلى اليوم، ولا نقول مالك ولا حنبلي، تبهتم؟ حتى ما اسم لك قل أنا زيدي أو أباضي. نحن مسلمون ولا لا؟ مسلمون. من قال أنا لست بمسلم يتبع مذهبه. إذن عمار بن ياسر رضي الله عنه، تعرفون عنه عمار، تقتلك الفئة الباغية، كان في غزوة مع أصحابه مع عمرو بن العاص، فاحتلم فقام أخونا يتمرق في التراب لأنها جنابة، كيف يزيلها؟ نزع ثيابه وتمرق في التراب كالحمار. وارد هذه اللفظة، بعض الطلبة قال ليش الشيخ يقول الصحابي حمار؟ أنا قلت حمار. يتمرق كما يتمرق، ما تعرفون الحمار كيف يتقلب؟ لكن جهلنا وقلوبنا المريضة وجدوا تشنيع الليلة، فأنكر عليه عمرو بن العاص، قالوا ما هكذا التيمم. إذن فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك يا عمار أن تقول هكذا وهكذا، يكفي هذا التيمم، والله لا مجزئ وكافي. وكان ابن عمار يمسح هكذا، يضرب الأرض ويمسح وجهه، والثانية ويمسح كفيه ذراعيه إلى المنطقين. ومن فعل هذا حسن لا ننكر عليه، ومن اكتفى بما اكتفى به رسول الله فهو من باب أولى، لأن هذا الذين يلبسون الثياب في الشتاء صعبة، يريد يتيمم ينزع كل شيء حتى يتيمم، ما تكلف نفسك يا عبد الله، أضرب الأرض بسم الله ولا تقل هكذا ولا هكذا، ما فيهما ثبات ولا، كل ما في الأمر لنبقى دائما على أن الطهارة من شيمنا، ما وجدنا الماء عجزنا عن استعماله ماذا نصنع؟ لا بد وأن نعلن لله أننا عاجزون، ولذا ها على التراب. فهمتم؟ ليبقى شعارنا دائما الطهارة، عجزنا لمرض أو انعدام الماء ما نصلي هكذا، إذن نضرب الأرض بأكفنا، نمسح وجوهنا ونمسح كفينا، وضربة واحدة كافية أيضا. ثم إذا بقي في وجهك تراب لك أن تمسح بعد ذلك. يأتونه بتراب في ورقة أو في منديل، أو يأتونه بحجرة صماء ما هي مصنوعة باليد، وهكذا. ولهذا ينبغي أن يوضع هذا في المستشفيات، موجود إما تراب نظيف وإما حجرة من الحجارة كما خلق الله، ما هي مصنوعة من الإسمنت وغيرها، المصنوع لا بد من الحجارة الطبيعية كما يقولون. إذن اسمعوا الآية مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما حتى تصحوا حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب إلا عابري سبيل، ولا جنوبا لا إلا عابري سبيل. ماذا فهمنا من هذه الآية عابري سبيل؟ الجنوب يجوز له أن يدخل المسجد ولا يقف فيه ولا يجلس، ولكن لحاجة اضطر إلى العبور يعبر إلى يوم القيامة، إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. يوم ما تغتسلون كيف نغتسل؟ رسول الله بين لنا كيف نغتسل، هل عرفتم كيف نغتسل؟ اغسل كفيك واستنجي، ناوي رفع الحدث أو ناوي أمر الله وطاعة الله، ثم اغسل كفيك وتوضأ وضوء الصلاة، ثم خلي الوصول شعرك بالماء، واغسل راسك مع أذنيك 3 مرات، ثم اغسل يمينك إلى الكعبين ويسار كذلك، الظاهر والباطن سواء، وحاول ألا تغفل أماكن الماء ما يصل إليها. تعهد كالصورة، بعض الناس صورتهم فيها خبايا فلا بد وأن يتعهدها. إيه نعم. أما التيمم متى تتيمم؟ إذا لم تجد الماء أو وجدت قليلا ما يكفيك لطعامك أو شرابك وأنت مسافر، أو كنت مريضا ولا تستطيع أن تستعمل الماء لجراحاتك وآلامك أو لعجزك عن تناوله واغتسال به، ماذا تصنع؟ البديل هو التيمم. والتيمم معناه أن تقصد الأرض الصالحة الطاهرة وتمسح وجهك وكفيك. فتيمموا، اقصدوا صعيدا طيبا. قال من هداية الآية الكريمة تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن، في النسخ ولا لا؟ من لا يقول بالنسخ خرج عن أمة الإسلام. ثبات. أول من كذب بالنسخ وكذبهم الله واليهود، ويوجد الآن من الفرق الضالة من يقول لا نسخ. حرمة مكث الإنسان في المسجد وجواز العبور والاجتياز، حرمة حرمة مكث الجنب في المسجد وجواز العبور والاجتياز بدون مقام. ثالثا وجوب الغسل أو وجوب الغسل على الجنب، وهو من قامت به جنابة بأن احتال ماء فرأى الماء أو جامع أهله فأولج ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ماء. وكيفية الغسل أن يغسل كفيه ثلاثا بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر، ثم يستنجي فيغسل فرجيه وما حولهما، ثم يتوضأ فيغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يغمس كفيه في الماء، ثم يخلل أصول شعر رأسه، ثم يحثو الماء على رأسه يغسله بكل حثوة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن حتى يغسله، ثم على شقه الأيسر يغسله من أعلاه إلى أسفله، ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبو عنه الماء كالصورة وتحت الركبتين. رابعا إذا لم يجد الماء التراب لمطار ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض من رمل وسبخة وحجارة. والتيمم هو أن يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهما لحديث عمار رضي الله عنه في الصحيح. خامسا بيان عفو الله وغفرانه لعدم مواخذة من صلى وهم سكارى.